حجوا شو ما مفهوم فاضل فينا حجة فاضل فسوق ولا جدار الحدة وما تفعل خير عمل الله وزوج من خير زاد تقوى إلى الباب ليس عليكم جناح أن تبتوا فضل فينا فتوى فتذكروا الله وشهر كما داكم وإن كنتم من قبل يمين ضالين ثم في الله فضل ناس وستغفر الله إن الله الرحيم فإذا قلتم ناسيكم فذكروا الله كذلك ما باكم وجد ذكرات فمن الناس من يقول ربنا تفعل الدنيا ولو فاتت من خلاقكم ومن يقول ربنا تفعل الدنيا حسنة وفعل حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا الله وسلم الحساب.